واحد الاخوه يعني يطلب من الاوقات يطلب من وزاره الاوقاف يعني عقد ندوات للائمه الخطباء لتفهيم في الدين حتى يكونوا على بصيره من الدعوه الى الله، لان بعضهم لا يصلح الى الدعوه الى الله. يعني فيه لقاءات سوف ان شاء الله ندعو الى بعض الوقت فيه لقاءات مثلا يجب ان يكون الائمه الخطباء حتى يكون عندهم من القدره ما يكون اكبر من خالد بن ابي بكر، هذا فيه الان عمل جاريه وفيه ايضا عزم على اجاده السيء على وجود وسوف ان شاء الله نتابع على السيء. سبع الى قضيه كثير من النساء يصلون ورجليهم مكشوفه، كثير من النساء يصلون وبعض الناس يقول لهم هذا ما في شيء، هذا صلي ورجليها غير يعلم بالمواعظ اذا سكر الرجلين من جمهور العلم واجب العوره، هذا ما اعطى الله العلم جميعا يقول ان الرجلين ليس بالعوره، ولهذا بعض الناس يقول بهذا، لكن الصواب ان العوره انما ولد فقط وكفى العرض ايضا فالصلاه ليس بعوره، واما بدنها كل راسها وجميع بدنها حتى الرجلين كل عوره في الصلاه، لكن هذا عند جمهور العلم بعض الناس يقول ان الرجلين ليست بعوره ولكن ينبغي المرأة أن تستر عنهما أيضا. لو صلت رجليها مكشوفة. إن عادته أصلح واحد. إن عادته أصلح واحد. سمعنا يقول أن الله يمنح تسريح الدعوة إلا من يحمل شهادة جامعية أو كذا. نعم جامعية أو دراسة علماء للتي علماء الصالح. ولو أعرف من أعرف من أعرف من أعرف من أعرف من أعرف من أعرف من أعرف من أعرف من أعرف من أعرف يا سيدنا واصدق هذا السنة طيب بالنسبة للوجه وليد المرأة صلى الله عليه وسلم هو بأن له رؤوس الخلق.